اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا. Jangan pada maju, hati-hati HP dan dompet. Wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام ada yang ngasih minyak wangi terus cukup.